للماضي سحره ومذاقه، وحينما تتوق النفس للسعادة نغوص بكم عبر أمواج لرمفام في أعماق حفريات الزمن الجميل للموسيقى والطرب الأصيل، مع برنامج تسجيلات زمان. إعداد وتقديم النور جريسة، تسجيلات زمان كل خميس ابتداء من الساعة 9 ليلا. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج تسجيلات زمان. تحية إلى كل من آثر الانضمام إلينا للاستماع معنا عبر ذبذبات موجة راديو مساكن في هذه السهرة الفنية التي يصحبكم فيها صديقكم النور جريسة على مدى الساعة والنصف، ويتواصل هذا اللقاء إلى غاية 10:30. وحتى يكون البرنامج منكم وإليكم، يمكنكم التواصل معنا عبر صفحة البرنامج تسجيلات زمان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك لإبداء آرائكم واقتراحاتكم وملاحظاتكم. نجم سهرتنا هذه الليلة هو موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وسيكون هذا اللقاء بمثابة وقفة حول رائعتين من روائع الموسيقار محمد عبد الوهاب. الرائعة الأولى التي سنفتتح بها سهرتنا هي أغنية كل ذاك ليه، أما الرائعة الثانية فهي أغنية ودارت الأيام. خليك بونشي على 98 وانسى روحك فين. Thank you. عداني وانتكني. فقلت عن مسكني وعن سكني. قالت تشاغلت عن محبتنا قالت تشاغلت عن محبتنا قالت تشاغلت عن محبتنا. تررت الأعداء قالت تررت الأعداء قالت تررت الأعداء قلت لها ذلك شيء لو شئت لم يكن إذن مرحبا بكم مرة أخرى. قلنا سنفتتح هذا اللقاء بأغنية هي للموسيقار محمد عبد الوهاب وللشاعر الكبير مأمون الشناوي. في هذه الأغنية تجتمع فيها عبقريات ثلاث. أما العبقرية الأولى فهي عبقرية الكلمات وهي للشاعر الكبير مأمون الشناوي، وعبقرية اللحن والأداء وهي للموسيقار محمد عبد الوهاب. غناها محمد عبد الوهاب في حفل أقيم بمناسبة نجاة الرئيس جمال عبد الناصر من محاولة اغتيال في الإسكندرية سنة 1954. وفي هذه الحفلة غنى محمد عبد الوهاب تسلم يا غالي إلى جانب أغنية كل ذاك ليه، وكان عبد الناصر ضمن الحاضرين في هذا الحفل. هذه الأغنية في الواقع كتبها كما قلنا الشاعر مأمون الشناوي خصيصا لنجاة الصغيرة، ولحنها محمد عبد الوهاب. سجلتها نجاة في الأربعينيات في إذاعة الشرق الأدنى، ولكنها أخفقت في أدائها إخفاقا ما زال يؤكده الواقع إلى يومنا هذا، فما زالت هذه التحفة من أقل أغنياتها نجاحا وشهرة، ولم تحقق شيئا مما حققته أعمالها الأخرى مثل شكل تاني وأيظن ومتى ستعرف وماذا أقول وغيرها كثير من الأغاني التي لحنها لها الموسيقار محمد عبد الوهاب. ولكن الموسيقار عبد الوهاب أعاد صياغة لحنها وأداها فلاقت نجاحا باهرا وعدت من الروائع الوهابية، فلنستمع إليها. تسمعونا على 98 FM ولا على www.radiomsaken.com. ايدك اللي لما شفت عني كل ايدك اللي لما شفت عني كل ايدك اللي لما شفت عني كل ايدك اللي لما شفت عني حن قلبي اليك وانشغلت عليك وانشغلت عليك حن قلبي اليك وانشغلت عليك وانشغلت عليك حن قلبي اليك وانشغلت عليك وانشغلت عليك كل ده كليه لي علي لي لي ليالي الصيف بطني وفي قلبي سوق بالعافي وفي خيالي صيف. هقل لي كام كلمة يشبه النسمة في ليالي الصيف. فاتني وفي قلبي شوق بيلعبي وفي خيالي صيف صيف صيف. قال لي كام كلمة يشبه النسمة في ليالي الصيف. فاتني وفي قلبي شوق بيلعبي وخيالي صيف صيف. قال لي كام كلمة يشبه النسمة في ليالي الصيف. فاتني وفي قلبي شوق بيلعبي وخيالي صيف. غب عني بقاله يومين همعرفش وحشني ليه. غب عني بقاله يومين معرفش وحشني ليه. غاب عني بقاله يومين معرفش وحشني ليه. احترت اشوفه فين وان شفته هقوله ايه. غاب عني بقاله معرفش وحشني ليه. غاب عني بقاله يومين معرفش وحشني ليه. احترت اشوفه فين وان شفته هقوله ايه. غاب عني بقالوا يومين غاب عني بقالوا يومين يومين غاب عني بقالوا غاب عني بقاله يومين معرفش وحشني ليه. معرفش وحشني ليه. معرفش وحشني ليه ليه ليه ليه ليه ليه. معرفش وحشني ليه

حن قلبي ليك وانشغلت عليك وانشغلت عليك كل ده خليه خليه لي خلي لي Oh, نساني آلام الليل. نساني آلام الليل، نساني نساني آلام الليل. الليل خلاني أبان أنا جيل. نساني نساني. نساني أنا من الليل خلاني أبات أنا جي. نساني نساني أنا من الليل، الليل الليل. نساني أنا من الليل، نساني أنا من الليل، الليل. نساني أنا من الليل، الليل. خلاني خلاني أبات أنا جيه. خلاني خلاني أبات أداجي. نساني نساني أنا من الليل. خلاني أبات أداجي. خلاني أبات أداجي. خلاني أبات أداجي. نساني أنا بالليل. خلاني خلاني خلاني خلاني أبات أنا جي. نساني أنا من الليل. نساني أنا من الليل. نساني أنا من الليل. نساني أنا من الليل. خلاني أبات أنا جي. خلاني أبات أنا جي. نساني نساني نساني نساني نساني أنا من الليل. خلاني أبات أنا جي. نساني أنا من الليل. نساني أنا من الليل نساني نساني أنا من الليل نساني نساني أنا من الليل نساني خلاني أبات أبات أنا جي أبات أنا جي نساني أنا من الليل نساني أنا من الليل خلاني أبات أنا جي خلاني خلاني أبات أنا جي خلاني خلاني أبات أبات أبات أبات أبات أنا جي خلاني أبات خلاني أبات نبات، خلاني أبات أبات، خلاني خلاني خلاني خلاني أبات. أنا خلاني أبات، أنا جي نساني أنا من الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل نساني أنا من الليل نساني نساني أنا من الليل نساني خلاني أبات أنا جي خلاني أبات أنا جي خلاني أبات أبات أنا جي صبح نفهم ويل من كل ما بفكر فيه صبح نفهم ويل بفكر فيه نساني أنا من الليل خلاني أبات أنا جيل صبحني بهمي ويل من كل ما بفكر فيه نساني أنا من الليل خلاني أبات أبات أنا جيل كل ده كلمتي لما شفت عني كل ده اتكلم لما شفت عني حن قلبي ليه وانشغلت عليه وانشغلت عليه حن قلبي ليه وانشغلت عليه وانشغلت علي حن قلبي إليك وانشغلت علي وانشغلت علي كل ده كليه كليه لي علي لي إذن مرحبا بكم من جديد بعدما استمعنا إلى الوصلة الأولى والتي تتمثل في أغنية كل داك ليه أنتقل بكم مباشرة إلى وصلتنا الثانية في هذه السهرة وهي الأغنية التي في الأساس لحنها محمد عبد الوهاب للسيدة أم كلثوم وهي ودارت الأيام هي من كلمات الشاعر الكبير مأمون الشناوي وكما قلنا من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب وغنتها كوكب الشرق أم كلثوم لأول مرة سنة 1970، غناها الموسيقار محمد عبد الوهاب أثناء زيارته إلى المغرب في حفلة الرباط سنة 1971 بصحبة بعض عازفي الفرقة المسيا، وكانت هذه الحفلة آخر ظهور لعبد الوهاب على المسرح. ليس لهذه الحفلة تسجيل نقي معتمد، وبالمناسبة أتوجه إلى الصديق عيسى متري الفلسطيني الباحث في التراث الموسيقي على مدنا بهذا التسجيل الذي سنبثه في هذه السهرة، ومن خلاله أحيي الشعب الفلسطيني المناضل. تعتبر هذه الأغنية قيمة تاريخية للاعتبارات التالية: أنها آخر مرة يصعد فيها الموسيقار على المسرح بصحبة الفرقة الموسيقية في حفلة حي، وأن عبد الوهاب أخلى بشرطه في هذه الأغنية مع السيدة أم كلثوم، والتي اشترطت فيه عليه أن لا يقدم الألحان التي يعطيها لها بصوته، وهي كذلك آخر أغنية عاطفية للموسيقار محمد عبد الوهاب. كما أريد أن أشير إلى أن دعوة محمد عبد الوهاب إلى المغرب كانت من طرف الملك الحسن الثاني بنا بمناسبة عيد الشباب، وقد صاحب عبد الوهاب في هذه الزيارة الفنان محمد العزبي ومحمد رشدي، محمد قنديل، محرم فؤاد، شريفة فاضل، فايزة أحمد، نجاة الصغيرة، عبد الحليم حافظ، صلاح ذو الفقار، فريد الأطرش، ووديع الصافي. وبالمناسبة في هذه الفترة كان قد نجا الملك الحسن الثاني من محاولة اغتيال، فأرادت هذه الثلة من الفنانين أن يكونوا حول الملك الحسن الثاني في هذه المناسبة، فلنستمع إلى هذه الأغنية. على ريم اف ام، سمع صوت. Thank you.

صاحبته ونسيت الليل اللي سهرته قابلته نسيت اني صاحبته ونسيت الليل اللي سهرته قابلته وقابلته نسيت اللي سهرته وسمعت عتاب قلبي وحرته ما عرفش ازاي انا اتكلمته مقدرش على بعد حبيبي مقدرش على بعد حبيبي مقدرش على بعد حبيبي انا مين انا مين Thank you. عيني عيني على العزيز أحا يا رب مظلومين عيني عيني على عيني، عيني على عيني، عيني على عيني. بهذه الأنغام الخالدة نأتي إلى نهاية هذا العدد من برنامج تسجيلات زمان. أودعكم على أمل اللقاء بكم في العدد اللاحق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. للماضي سحر ومذاقه، وحينما تتوق النفس للسعادة نغوص بكم عبر أمواج لرمفام في أعماق حفريات الزمن الجميل للموسيقى والطرب الأصيل مع برنامج تسجيلات زمان. أعداد وتقديم النور جريسة. تسجيلات زمان كل خميس ابتداء من الساعة 9 ليلاً.